حتى بتاع محمد سلام من تحت الإذاعة كذا الناس وقفة ورموا من الهزب عم لا حمد أستاذ يلا حسنوا على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا بسم الله قبل الابتلاء بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع قومه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله القدير الأول الأزلي الذي لا يتحول ولا يصيب الليل والنهار بسم الله الرحمن الرحيم أوحى الله إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيننا سمعت بني يا حبيبي يا محمد حمله القرآن أهلي جعلته فتنة في الدنيا مقاما يمينا ولولا قول القرآن محفوظا يخرج به لهلكة الدنيا ومن عليها يا حبيب يا محمد اكثر اخوتك ليرموهم ولا يظلموهم فان غضب يشتد على من يغضبهم واذا مات هذا القران بكت عليه السماوات والارض وملائكته ويوم القيامه يقول الله لملائكته اين جراحهم فنقول من الذي يبتلي لك ان يجاوره قال اين حمله القران اين قراء القران فذكر يا صدر المنام ومن اتى بحاله الطيب العمل بذكر الله احييه بتحيه الاسلام وهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تبتم وطاب معشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا عوض طيب مبارك من تحفة القرآن الكريم والذي نقر فيها الوالد والعزيز لنا جميعا الذي رحل من دار الدنيا الى دار الاخره ويحضر معنا علقا من اعلام الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم القراني الا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشخش القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وقال مسجد سيدنا عيسى رضي الله عنه وارضاه بمدينه القاهره والمغفلين فضل الله تبارك وتعالى لنا بالتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا فتح للنبي مش الصبر يا رب فتح للنبي الله أكبر ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه عليك يا مولانا سلم يا رب سلم ثبتنا عند سؤالك كما النفخة والنفخة كيف تعالى حبيب كيف تعالى حبيب Thank you. اللهم صل على النبي. اشرب وانبسط. الله يفتح عليك. الله يزيدك يا رب. الله الله الله الله. كمان يا حبيبي كمان كمان نفخة والنفس. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عليك يا مش محمود. اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا النبي. الله مطر الجبال يا سيدنا، احنا بنحبك يا اخي كمان مرة ما يشبعش منك الله. طيب طيب هبقى مش عارف حاجة. وكل ربنا يزيدك من فضله. صلى الله صلى الله صلى نعم. امال ايه خطفته ده غربلات سلطة النبي من جاء عليك. الله يزيدك. شوف رحمة الله. الله. كمان من جاء. من حسناتك كتير والله. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل عليك يا نبي. نعم سيدنا الله يفتح عليك. ومن رب سلم هل تجدون إلا أنتم تعملون. نعم الله. نعم اللهم صل على النبي. نعم سيدنا. اللهم صل على النبي. صلوا على سيدنا النبي يا حبيبي يا نبي. إنما صلى على النبي يا حلاوة حلاوة من حلاوة من الله الله الله من نضيف الحاج محمود ما يفتح عليه. الله ألف حمد لك يا رب. كمان واحدة والنبي سيد أقول الحمد لله. الله ألف حمد لك يا رب. الله عليك. نعم اذا زهت فعلك يا حساس النور ابيض وما ربك بغافل عما تعمل خش خش سيدي بس عليك بسم الله الرحمن الرحيم نورتنا انت والحاج محمد الماد. ايه الحلاوة دي يا عم الحاج؟ اللهم صل على النبي. اقول الحمد لله الزوجة الحمد لله معلش خش بسم الله الرحمن النبي. يا سلام قرآن كما أنزل ليس عليه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى النبي أفضل الصلاة والسلام اللهم صل على النبي طيب يا حاج محمود الله يستر عليك صلاة النبي عليك صلوا على سيدنا النبي يا حبيبي يا نبي حاج محمود النبي رامل على الشعر كده يا ابو علي محمد ابو علي ما ماتش واريد ان محمود الله يسعى عليه الله يزيدك يا رب سيدنا الله يفتح عليك فأوحينا الله يزيدك يا سيدي الله يسعى عليك الحاج محمود الله يا قرآن الله يا قرآن الله الله الله الله الله الله يا سيدنا الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا استاذ. شكرا لك القران حلو يا هو هتخاف من ايه؟ ربنا حرصه ولا نعم الله يا قرآن الله يا قرآن ولا صلى على النبي الله يا سلام قرآن سليم قرآن سليم النبي فإذا نعم نعم يا حبيبي نعم ربنا يحرسه فإذا يا كبدي السلام عليك يا حبيبي نبي صلى الله النبي ولا انت متعال الشاهد ليه لحمة جاني إلا من عند الله نعم. نعم وقالت ايه؟ الله اكبر يا حبيبي. وقالت يا سلام لا تقتلوه يا حلاوة لا القرآن الحلم الله الله يا حلاوة الله متعطشين والله ارونا يا اخي ارونا ارو يا اخي شراق يا ابو علي اذاعة قوية يا ابو علي لا الله يا سيدنا ربنا يكرمك يا رب يا سلام ابعث يا رب رافض اهو ربنا خليك معه خير يا عم سامحك ارزق برزقهم يا رب والسلام. الله يفتح عليك. الله الله الله. تجلي نازل نازل يملى الصلاة والله ضيفت عليك نعم سيدنا فمن يحب عن ماله وعوده الى المجال فقط